جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. جزى الله القارئ خير الجزاء وجعل هذه التلاوة المباركة في ميزان حسناته يوم القيامة. تليفون القارئ 012-34-70-754 تليفون منزل 050-211-0-142 طناح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.